السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في الآية السابقة قبل أن نبدأ في هذه الآية كنا تحدثنا عن حكم المريض أو الشيخ الكبير والحامل والمرضع. والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفعل كما فعل أنس رضي الله عنه، فإن أنس أطعم بعد أن كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا، أطعم مسكينا عن كل يوم خبزا ولحما وأفطر. وعلقه البخاري رحمة الله عليه في صحيحه، وأسنده أبو يعلى الموصلي في مسنده، فساق بسنده عن أيوب بن أبي تميم قال: ضعف أنس بن مالك عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم. والحديث قال عنه العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فربنا جل ذكره يمدح شهر الصيام من بين سائر الشهور، لأن اختاره الله تعالى من بينهن لإنزال القرآن العظيم. فهذا شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية، وتبيين الحق بأوضح بيان، والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. فحقيق بشهر هذا فضله، وهذا إحسان الله عليكم فيه أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام. فربنا تبارك وتعالى اختار هذا الشهر المبارك لإنزال أفضل كتبه ألا هو القرآن العظيم، واختصه الله سبحانه جل ذكره بذلك. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن واثلة بن الأسقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل القرآن 24 ليلة وأنزل القرآن 24 ليلة خلت من رمضان. هذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم، قالوا فيه عمران بن داود القطان، وقد عنعنه قتادة، عنعن قتادة وقتادة مدلس رحمة الله عليه. ولكن هذا الحديث حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزلت كلها مرة واحدة على النبي، نزلت جملة واحدة. وأما القرآن الكريم فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال الله تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إن أنزلناه في ليلة المباركة، ثم نزل بعد ذلك مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. روى الحاكم عن ابن عباس قال وصححه، وكذلك رواه غيره، قال أنزل قال القرآن الكريم قال إنه نزل أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان بعض السلف يعني يكره أن يقول رمضان بدون أن تقول شهر رمضان، ولكن هذا ليس بصحيح، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه في فضل هذا الشهر أنه قال: إذا دخل أو إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وأيضا قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. فالصحيح جوازه أن يقال رمضان بدون اقتران شهر لفظ شهر رمضان. وأما فضائل هذا الشهر شهر رمضان ففضائله عظيمة، منها هذا الحديث العظيم: إذا دخل رمضان أو إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من قام رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقبلها قال ومن قام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، مكفرات لما بينهن. إذن هذا الشهر الجليل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، تبارك الله العظيم. فربنا تبارك وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي أن الله تعالى جعله هدى للناس، جعل الله تعالى فيه هداية عظيمة لمصالح الناس في دينهم ودنياهم، وبين الله لهم الحق وفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، وبين طريق أهل السعادة وأهل الشقاوة. فتبارك الله العظيم رب العرش العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذا مدح عظيم للقرآن الكريم الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، صدق الله. وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى عليه الصلاة والسلام. يعني من تدبر هذا القرآن الكريم يعلم يقينا صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأنه مرسل من عند الله سبحانه جل ذكره. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الله جل ذكره يوجب شهر الصوم، وهذه الآية هي التي نسخت التخيير السابق في الآية السابقة، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وصحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم، كما بينا ذلك قبل ذلك. ولما حتم الله الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض والمسافر. وبعض أهل العلم ذهب إلى مذهب وهو خطأ مخالف لرأي جماهير أهل العلم، ألا وهو أنهم قالوا ما المراد بشهود الشهر فمن شهد منكم الشهر؟ قالوا إذا دخل عليك الشهر وأنت مقيم فسافرت فوجب عليك أن تصوم، فوجب عليك أن تصوم. وهذا أخرجه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، أخرج بسند صحيح إلى عبيد السلماني في الرجل يدرك رمضان ثم يسافر قال إذا شهدت أوله فصم آخره، ألا تراه يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأخرج أيضا بسند صحيح إلى أبي المختري قال كنا عند عبيدة فقرأ هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال من شاء من صام شيئا منه في مصر أي في بلدي يعني فليصم بقيته إذا خرج. قال وكان ابن عباس يقول إن شاء صام وإن شاء أفطر. وأخرج الإمام الطبري رحمة الله عليه أيضا بإسناده إلى إبراهيم أنه كان يقول إذا أدركك رمضان فلا تسافر فيه، فإن صمت فيه يوما أو اثنين ثم سافرت فلا تفطر صمه. وهذا القول لا شك أنه ظاهر الخطأ، لأن الله تعالى قال بعدها ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه إذا سافر المسافر فأفطر فيقضي عدة من أيام أخر. وأما حديث الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، فهذا حديث ضعيف لا يصح، والله تعالى أعلم. الله جل ذكره يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وذكرنا حكم الصوم في السفر قبل ذلك بحول الله تبارك وتعالى. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقول الله تعالى بعدها: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني ربنا تعالى رخص لكم وخفف عنكم. وفي الحديث: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. الحديث حسنه الهيثمي في المجمع، وصحح اسناده العلامة أحمد شاكر في حاشية العمدة. وأيضا قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن خير دينكم أيسره أيسره، إن خير دينكم إن خير دينكم أيسره، صلوات الله وسلامه عليه. والحديث حسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. يعني ربنا تعالى لما يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نعلم علم يقين أن المريض الذي يشق على نفسه ويقول أريد الأجر وأصوم، نقول له: لا يا أخي، الأجر لك في أن تفطر ما دمت تشق على نفسك بالصوم. ونقول كذلك للمسافر الذي يشق عليه الصيام في السفر حتى يعني يسقط كما فعل الصحابي في زمان رسول الله وظلل عليه بثوب، ورسول سأل فقال: ما بال هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر صوم في السفر. نقول لمن كان هذا حاله: ليس من البر أن تصوم في السفر وأنت وصلت إلى هذه الحالة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دين الله في يسر. قال ثلاثا حسن الحافظ بن حجر في فتح الباري، وصح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. ورسول الله محمد صح عنه الحديث في الصحيحين أنه قال لمعاذ أبي موسى حين بعثهم إلى اليمن: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال لهم أيضا: وتطاوع ولا تختلف، صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. الحديث الصحيحين يا إلهي، هذه يعني توجيهات ربانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، وقل من يعمل بها. كل أحد يحسن التشدد وقليل من يحسن اليسر، فهذا هو الفقيه الذي يسر على الناس في غير ما حرم الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، عليه الصلاة والسلام. وأيضا الحافظ بن كثير رحمه الله عليه روى هنا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وكان معه عبد الله بن شقيق، عفوا محجن عبد الله بن شقيق، قال عن محجن بن الأدرع أن رسول الله رأى رجلا يصلي فتراءه بصره ساعة، فقال: أتراه يصلي صادقا؟ قال: قلت يا رسول الله، هذا أكثر أهل المدينة صلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسمعه فتهلكه. وقال: إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر، صلى الله عليه وسلم. صح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه. رخص الله لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوها من الأعذار لإرادة اليسر بكم تبارك الله العظيم، وأمركم بالقضاء لتكملوا العدة شهركم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، أي عدة الشهر. وعلى ذلك من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو شيخ كبيرا إذا أراد أن يطعم يفدي، فيفدي بعدة الشهر الذي عاشه، سواء كان الشهر 30 يوما أو 29 يوما، لأن بعض العلم قال يقضي شهرا على أي حال 30، لا يطعم 30، لا الشاهد، أو من كان مريضا فأفطر الشهر كله، يطعم يصوم بعدد الشهر الذي كان فيه، يمكن أن يكون الشهر 29 يوما. ربنا تعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال جل ذكره: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم هو أشد ذكرى في الحج. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال رب العزة جل ذكره: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. قال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. حتى ذهب الإمام داود ابن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوب التكبير في عيد الفطر، ظاهر الأمر به في هذه الآية: ولتكبروا الله على ما هداكم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى ما يقابل مذهب داود ابن علي الظاهري رحمة الله عليهم جميعا، فقال الإمام أبو حنيفة: لا يشرع التكبير في عيد الفطر. وجمهور العلماء على استحباب التكبير في عيد الفطر، ويقول الله تبارك وتعالى: ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله به من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه سبحانه وبحمده وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين لله بذلك سبحانه وبحمده. نعم، فعلينا أن نكون ذاكرين لله شاكرين له، كما قال الإمام الجليل الطبري رحمة الله عليه: ولتشكروا الله على ما أنعم به عليكم من الهداية والتوفيق وتيسير ما لو شاء عسر عليكم. ولعل في هذا الموضع بمعنى كي، ولذلك عطف به على قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.